الحديث رحم الله رجلا صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا ولا يعني بذلك يعني بذلك غير السنة الراتبة. هذا هو صحيح المحمود رضي الله عنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.